يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. الصيام مدرسة للتقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ينبغي أن نوظف الصيام مع أولادنا توظيفا تربويا لنغرس في قلوبهم بعض المعاني الجميلة كالإرادة كالهمة كالصبر كالتقوى كالمراقبة. حين تغرس في قلب ولدك مراقبة الله بعبادة الصيام وتقول له اعلم بأن الله جل وعلا يسمعك ويراك ويراقبك، لا تتصور أنك إن دخلت غرفتك الخاصة وتناولت ورقة بسكوت أو قطعة شوكولاتة مثلا أو قطعة حلوة، لا تتصور أن الله جل وعلا لا يسمعك ولا يراك. فأنت بذلك تربي في قلب ولدك ملكة المراقبة لله سبحانه وتعالى. وما أحوجنا الآن إلى أن نربي أنفسنا وأولادنا على مراقبة الله، لا على مراقبة الخلق ولا على مراقبة القانون الوضعية أو غيرها، إنما يجب أن تبدأ مع ولدك بأن تعلمه مراقبة الله جل وعلا وحده بلا منازع أو شريك. لأنه لو راقب الله وعلم أن الله يسمعه ويراه في أي مكان وجد الطفل، الله يسمعه في أي مكان وجد الطفل، الله يراه. ولا ينبغي على الإطلاق أن نقدم المعلومة لأولادنا مبتورة بدعوى أن الأولاد لا يفهمون. هذا فهم خاطئ من كثير منا نحن الآباء. بل قدم المعلومة كاملة لولدك ولصبيك، وبين له أنه من الجائز إن كان لا يقوى على الصيام ولا يقدر عليه أن يدرب نفسه وأن يمرن نفسه على الصيام لساعات يستطيع الولد أن يطيقها أو أن يتحملها. فإذا بلغ حينئذ سيلزم بصيام النهار كله إن كان قادرا على ذلك. تدبر معي أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يدربون الصبيان على الصيام في سن مبكرة. انظر إلى هذه الطريقة الجميلة. ففي الصحيحين من حديث الربيع بنت معوذ تقول أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار، من أصبح منكم مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح منكم صائما فليصم، يعني فليتم الصوم فليمسك عن الطعام والشراب. تقول الربيع رضي الله عنها فكنا نصومه، أي هذا اليوم، فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا. تفت إلى هاتين الكلمتين، ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن أي من الصوف. فإذا بكى أحدهم، يعني إذا بكى أحد الصبيان يريد الطعام أو يريد الشراب، فإذا بكى أحدهم أعطيناه ذاك، أي هذه اللعبة من العهن أي من الصوف، حتى يكون عند الإفطار. انظروا أيها الأفاضل وانظرنا أيتها الفضليات كيف كانت الأم تغرس في قلوب أولادها حب العبادة، كيف كانت الأم تربي أولادها بالعبادة بالصيام. تشغل الأم العاقلة الولد إذا بكى من شدة الجوع ومن شدة العطش، تشغله بلعبة حتى إذا كان عند الإفطار تقدم له الطعام والشراب من أجل أن يصوم الولد هذا اليوم، مع أنه ليس من أيام الفريضة، ليس من أيام رمضان. فإذا كانت الأم في الصحابيات الطاهرات تفعل ذلك مع أولادها في صيام النوافل، فكيف بحال الأم مع أولادها في صيام الفريضة؟ أرجو من أختي الفاضلة أن تنتبه لهذا، لأن عليها دورا ومسؤولية عظيمة. قد يكون الوالد منشغلا بعمله وتجارته، لكن تبقى الأم لتحبب ولدها في العبادة، لتحبب ولدها في الطاعة، لتغرس في قلوب أولادها ذكورا وإناثا حب الطاعة، حب الصلاة، حب الصيام، حب الزكاة، حب الحج، حب العمرة، حب الذكر، حب الإنفاق، أيا كان نوع الطاعة ونوع العبادة. اغرس في قلب الولد هذه المعاني، ما أحلاها وما أعظمها. ولا تتصور أن الولد لن يستوعب هذا، بل يستوعب هذه المعاني، بل يحفظها عن ظهر قلب ويرددها. ما أروع يا إخواني هذه الوصية الغالية.